بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس هذا مأخوذ من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله استخلص جملة في عظمة الصلاة وكثرة منافعها، فجدير أن تسمع هذه الجملة وأن تفهم من قبلنا حتى نزداد معرفة بقدر الصلاة وعظمتها وجلالتها. قال رحمه الله تعالى: الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للحركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله، وعلى قدر صلة العبد بربه تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه ومسارعة إليه. سمعتم أن الصلاة صلة بين العبد وربه. لو علمت هذه الجملة وتفكرت فيها وعرفت قدر هذه الصلة منك بخالقك وبارئك لما كنت إلا محبا للصلاة، معظما للصلاة، راغبا في الصلاة، مشتاقا إلى الصلاة، مسابقا إلى الصلاة. تجد سرورك وفرحك وانشراح صدرك عند القيام بها والأداء لها. وعلى كل، نقرأ كلام القيم مرة ثانية ونذكر بعض الملاحظات أو بعض ما يحتاج إلى زيادة إيضاح. قال رحمه الله: الصلاة مجلبة للرزق. هذا ما ينبغي أن يعلمه المسلم، لأنه يتصل بخالقه ويتضرع بين يديه ويطلب منه مطالب، يطلب منه مطالب. فكانت الصلاة من خير ما يسبب حصول الأرزاق. والصلاة قد جعلت لأسباب عظيمة، ومن أجلها الحصول على النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ظل ليلته قائما يصلي ويدعو الله فجاء النصر من عند الله. وهكذا دعي الناس إلى الصلاة، إلى صلاة الاستسقاء عند حصول الجد طلبا للأرزاق الأمطار وللرحمة من الله إلى غير ذلك. وهكذا في أمور كثيرة كما قال حذيفة: كان رسول الله إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر، قام إلى الصلاة، أي أمر يزعجه ويقلقه ويخيفه إلى آخره، قال قام إلى الصلاة. قال: الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة. هذا مما ينبغي أن يفرح به المسلم، وأنه يرجو أن يديم الله عليه من أنواع الصحة والسلامة بسبب العبودية منه له. قال: حافظة للصحة. قال: دافعة للأذى. قال: مطردة للأدواء. مطردة للأدواء، يعني الشخص إذا أصيب بأمراض وآفات وأقبل على الله، أقبل على الله بالصلاة والدعاء والتضرع وكثرة العبادة، هذا من أسباب أن يدفع الله عنه الداء والأدواء التي دبت فيه. ولكن قل إقبال المسلمين على الله عند حصول الأضرار وعند حصول الأدواء ونزول البلاء فيهم، فتجد كثيرا من المسلمين إذا نزلت به الأدواء والأمراض عن البدنية اتجه إلى المستشفيات ومن هنا إلى هناك، وربما قطع القارات ومن دولة إلى دولة يبحث عن علاج، مع أننا ما نحرم هذا عليه، لكنه يعني أحوج إلى الإقبال على الله منه إلى هذه الأشياء. فكونه لو أقبل على الله في العبودية وفي الصدقة وإعطاء من المال في سبيل الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام بطريق سري يريد ما عند الله من الفضل والأجر والفرج والمخرج، لكان هذا أدعى إلى أن ينال العافية. على كل كما سمعتم، الغفلة كبيرة في باب التسبب في معالجة الأبدان من أمراضها. قال رحمه الله: مقوية للقلب. مقوية للقلب أي يعني تجلب له قوته فيما بينه وبين الله من العبوديات، من الحب والتعظيم والتوكل والثقة والرغبة فيما عند الله إلى غير ذلك، فهي دواء للقلب وغذاء ونعيم للقلب والروح. قال: مقوية للقلب، مبيضة للوجه. وهذا إذا كان الشخص يصلي لله ويخلص لله ويكثر من هذه العبادة، اجعل الله في وجهه نورا على حسب النور الذي في قلبه. إن كان النور في قلبه قويا رأيت علامات هذا النور وآثار هذا النور على ملامح وجهه، وإن كان ضئيلا لم يظهر ذلك. قال: مفرحة للنفس. رسول عليه الصلاة والسلام يقول في من صلى الفجر مع الجماعة، قال: وأصبح نشيطا طيب النفس بسبب أنه صلى مع الجماعة. فمفهومه أن الذي لا يصلي مع الجماعة وليس عنده عذر شرعي أنه مثل ما قال الرسول: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالنفس من جملة أسباب زكائها ونمائها وصلاحها وتطهيرها من أمراضها الصلاة والإقبال على شأن الصلاة. قال: مذهبة للكسل. من تراه في أمر دينه، تراه في أمر دنياه، تراه في أمر دنياه، فتراه مثلا الذي يعتاد صلاة الفجر، اعتاد صلاة الفجر في الغالب يبقى إلى طلوع الشمس يذكر الله عز وجل، وبعد ذلك يرتحل في أمور الدنيا. لكن بخلاف من لا يشهد صلاة الفجر يبقى نائما، وربما استمر نومه بعد صلاة الفجر ساعتين أو ثلاث فيذهب جزء من النهار وهو جيفة أو كجيفة من الجيف، كجيفة من الجيف. قال رحمه الله: منشطة للجوارح. قال: مده للقوى، أي أن المصلي ينال مددا من عند الله وتأتيه قوى في حراسته وفي حفظه وفي الدفاع عنه من الله عز وجل لأنه قد تسبب في استنزال ذلك. قال رحمه الله: شارحة للصدر، هذا مسلم به، هذا مسلم به. الشخص يدخل في الصلاة وعنده من الهموم والغموم والكروب ما عنده، يشعر كأنها على صدره كمثل الجبال، فإذا صلى وذكر الله خضع خشع دعا أقبل على الله تقشعت هذه عنه وخرج من الصلاة وقلبه يتلألأ نورا وصدره قد صار منشرحا، وهذا يجده كل من أقبل على الله بالصلاة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: مغذية للروح، المراد بالروح هنا النفس، المراد بالروح النفس. منورة للقلب، أي يزداد تزداد أنوار القلب، أنوار الإيمان فيه وأنوار العبودية في القلب. حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، أي هي من أسباب بقاء النعمة ومن أسباب دفع النقمة. هذه الصلاة لها أسباب، هي سبب لهذه الأشياء وغيرها. قال: جالبة للحركة، أي أنها سبب لقوة النشاط البدني. قال: مبعدة من الشيطان، أي أنها تبعد الشيطان عن الشخص، ويحارب الشيطان ويطارد بهذه العبادة وبغيرها من العبادات، فلا يجد مجالا للتمكن من هذا المصلي والتسلط عليه. ألم تقرأوا قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال رحمه الله: مقربة من الرحمن، معروف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. قال وبالجملة، فلا تأثر عجيب على صحة البدن والقلب وقواهما، وقواهما قوى البدن وقوى القلب، ولكل واحد قوة. فالصلاة من أسباب بقاء هذه القوة ومن أسباب ازدياد هذه القوة. قال: ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وكانت عاقبته وعاقبته أسلم. يعني هذا يعني شيء محسوس معروف، يأتي بعض الأشخاص إلى الدكاترة ويكون عنده كذا من المرض الخطير، لكن له صلة بالله، له صلة بالله قوية، فالدكتور قد يستصعب ويستبعد أن فلانا ذا ينتفع بهذا العلاج، ويقول نعم العلاج وكذا، فما هي إلا مدة قصيرة وإذا بهذا فلان قد انتفع بالعلاج وصارت حالة طيبة يعني فوق ما كان يتصور الطبيب، فيكون هذا من أسباب فضل الله على هذا، من أسباب لجوءه وصلته بربه سبحانه وتعالى. قال: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا. هذا مهم جدا أن يفهم، ومن ذلك إذا كسفت الشمس أو خسف القمر دعينا إلى الصلاة من أجل رفع هذا يعني البلاء وهذا الأمر الذي حصل الذي فيه تغيير يعني على ما فيه حياة الناس. وهكذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله فزعا ثم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات فيصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فدعا إلى الصلاة لأنها سبب لدفع الفتن التي يخشى على العبد منها. قال: فما استدفعت. قال: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. إذا أعطيت حقها من إطالة الركوع والسجود وكثرة الدعاء والتضرع في الركوع والسجود والتعظيم للرب، وهكذا أيضا حصل الإقبال على الله بالخشوع والبكاء، فهنا تتكامل الصلاة في القيام بها أو يتكامل المصلي في القيام بالصلاة، فيرجى له أن يعطى ما طلب من ربه. قال: فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استقلبت مصالحهما بمثل الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا شرعت الصلاة على أنواع كثيرة، شرعت الصلاة على أنواع كثيرة لأجل المنافع والمصالح التي ترجى للناس، وتكون الصلاة سببا للحصول عليها والوصول إليها بإذن الله الواحد القهار. وحتى لا نغفل عن شيء وهو لدفع الشرور، الشخص قد يصاب بسحر، الشخص قد يصاب بعين، الشخص قد يصاب بمس شيطاني، قد يصاب بغير ذلك من أنواع الشرور والآفات والأمراض التي يتضرر بسببها. إن أقبل على الصلاة إقبالا كليا، إقبالا تاما، يرجى أن الله يدفع عنه ذلك، يرجى له أن الله عز وجل يدفع عنه ذلك. فينبغي أن نتسلح، ينبغي أن نتسلح وألا نبقى فريسة للآفات والتسلطات من قبل أصحاب الشر والفساد. قال رحمه الله: ولا استجيبت مصالحهما بمثل الصلاة. قال: وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله. يعني انظر إلى هذا الخير العظيم، أن العبد يتصل بخالقه وبارئه سبحانه، والذي هو أرحم به من نفسه وأعلم بمصالحه وأحكم وأقدر على كل شيء. فلا شك ولا ريب أن هذا الأمر إذا تربع في قلوبنا، أي أمر المعرفة بعظمة الصلاة وشأن الصلاة، إذا صار هذا في قلب المصلين صار للصلاة ثمرات عجيبة ومنافع عظيمة ينالونها بإذن الواحد الأحد. ولهذا لما نقرأ عن السلف وما رزقوا من حب الصلاة، فنجد كمثل ما ذكر أن عدي بن حاتم كان لا تأتيه الصلاة إلا وقد اشتاق إليها، لا يأتي وقت صلاة إلا وقد اشتاق أن يصلي. والرسول قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فليكن عندنا الرغبة في الصلاة، الفرح بالصلاة، الإقبال على الصلاة إذا جاء وقتها. صلاة عبادة، صلاة فريضة، صلاة نافلة نعرف قدرها. لكن إذا كان بعضنا يأتي الفريضة كسلا وملالا، ويريد أن تكون بصلاة، أن تكون سريعة، وأن ما يرغب أن يتفرغ في شيء، أن يتفرغ يعني لذكر الله ولو في وقت قصير، ما يريد هذا، يريد صلاة يقوم ويقعد بسرعة بسرعة وينقرها نقرا ويمشي. وهكذا إذا كانت صلاة النافلة من باب نوع من الكسل ونوع من الملل، ومشي الحال وكيف ما كان وما أدرك منها، في نظره خير وبركة وكفاية، لا يهم أن يحسنها ولا أن يتكامل فيها ولا أن يأتيها من أولها ويحرص عليها. فبقدر ما يقصر العبد يحصل التقليل من شأن الانتفاع بالصلاة، من شأن الانتفاع بالصلاة. فلهذا ينبغي كما سمعتم أن نعرف قدر هذه العبادة وأن نعظمها وأن نتأدب بالآداب الشرعية. لا يليق بأي مصل كان، فضلا عن يكون طالب علم، أن الصلاة تقام وهو يتكلم مع فلان، أن الصلاة قد دخل الناس في الصلاة ويتكلم مع فلان، القرآن يتلاه ويتكلم مع فلان. هذا كله دليل على قلة تعظيم هذه العبادة والمعرفة بقدرها وشأنها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تعظيم شرعه وتعظيم دينه وحقوقه سبحانه وتعالى.